ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك عبد الرزاق. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. هنا بقى موضوع عبادة العجل، فضل الدكتور. نعم. عايزين نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة مش هنا عبادة العجل. هنا أخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل لما ذهبوا وعبروا البحر في مكان ما في الخليج أو في البحر الأحمر، عبر بنو إسرائيل إلى الضفة الأخرى. نعم. الأحداث في حقيقتها كما أخبر رب العزة والجلال: وإن كنا لا نعرف لا المسافة اللي هم قطعوها، البحر كان اتساعه كام، ولا هل البحر ده بحيرة أو مكان في التفاصيل اللي كانت موجودة زمان، لأن الواحد عشان يعرف حاجة لازم إن هو يكون معايشها شافها يعني. نعم. وإحنا محدش من اللي موجودين دلوقتي هيقولك إن الآثار اللي موجودة في البحار أو الأنهار نعم هي نفسها اللي كانت موجودة من يعني 3000 أو 4000 سنة، ما حدش حابب يحكم بكده. نعم. إنما الشاهد هنا من إن ربنا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن يذكر دي في الوقت اللي نزلت فيه رسالة عن النبي عليه الصلاة والسلام لغاية النهاردة وإلى قيام الساعة، علشان رسالة موجهة في الآية، زي ما قلت الآية فيها رسائل متعددة، راح في مكان معين. المكان ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في سفر الخروج في الإصحاح 14. نعم. في الإصحاح 14 ربنا أمر، بيقول لك كده إن ربنا أمر موسى وأتباعه في إنهم يجتمعوا عند صنم. اجتمعوا عند صنم. بلد فيها إيه؟ صنم. والصنم ده موجود مجموع أو مجموعة شعائر تقام لهذا الصنم. نعم. فبعدها عبروا الإيه؟ البحر للضفة الأخرى. فربنا بيقول لهم: لا، مش دي الحقيقة. يعني رسالة جاية تقول: لا، الكلام اللي عندكم غلط. هم عبروا البحر الأول؟ عبروا البحر الأول ومروا على كده قوم يعكفون على أصنام الله. وهنا ما كانش لسه موضوع العجل. هم لا، العجل لسه جاي أيامه. أيامه لسه جاية تاني. ده بعد ما موسى يطلع على جبل الطور. على جبل الطور. انما هنا هم لسه يا دوب لسه قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله. فمش معقول هم رايحين فهيروحوا يتلبخوا في ايه؟ في صنم. لا، ده هم رايحين يفروا من مين؟ من فرعون. نعم. شوف كده هنا بيقول: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. الآية عامة اهي. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. تمام. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك، وباطل ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآيات دي احنا ده يا دوب انتوا لسه طالعين من البحر. خلاص انتهى موضوع فرعون. فكده انتوا ازاي تقولوا ايه؟ اجعل لنا إلها كما اجعل لنا إلها كما لهم إله. ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في شأن هذه الآية أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان للكفار سدرة يعكفون عندها نعم ويعلقون بها أسلحتهم. السدرة دي نبات السدر أو شجرة السدر اللي موجودة في الصحراء دايما ولها شوك وكده يعني، فكان الكفار يقدسونها ويعظمونها ويعلقون عليها الأسلحة لكي تشحن بالبركة تبقى نعم. أسلحة مباركة كان اسمها ذات أنواط. السدرة دي مسمينها ذات إيه؟ أنواط، يعني ينوط السلاح بها يعني يعلقه عليها. قال الراوي بيقول فمررنا بسدرة خضراء عظيمة واحدة زيها كده بس كبيرة قوي. نعم. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات إيه؟ أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم إيه تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الحديث ده ورد بروايات وهو صحيح. الله أكبر، رسول قال لهم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم ترتكبون سنن من كان أو سنن من قبلكم، مش على نفس الطريقة بتاع دعوة إبليس للشرك يعني. فده معنى كده ان الايات نزلت والصحابة عارفين الايات اللي نزلت في شأن موسى عليه السلام، لكن الرسالة اللي جوه الاية راحة فين؟ فاحنا لما قارنا بين اللي عن هنا وبين اللي ورد عندهم لقينا الرسالة راحة في موطن، خد كده سفر الخروج 14 نعم. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث، الحيروث بين مجدل والبحر، أمام بعل صفون. بعل صفون فبعل صفون ده مقابله تنزلون عند البحر. يبقى دلوقتي لسه هما ما عبروش البحر بس هينزلوا عند بعل ايه؟ صفون. نعم. فموجود بعل او اله او صنم بيعبد في الحتة دي ومر عليها بنو اسرائيل. تمام. فقال لا، ده هم عدوا البحر ومروا على قوم يعكفون على اصنام ايه؟ لهم الناحية التانية. نعم. تفرق الناحية تفرق كتير اوي اوي. هتفرق في ايه؟ اولا ان يقول لهم ان اللي تبقى عندكم من التوراة مو صحيح، محرم، اغلب محرم. طب فين الحق؟ طيب السؤال بقى هيبقى هو التساؤل اللي المفروض يكون لهم لما هو يقول لك لا ده هم القرآن بيخبر ان هم بعد ما عبدوا البحر. فاللي عندنا ده معناه ان في شك. طب فين الحق؟ طب ما تؤمنوا بالنبي عليه السلام وهو يقول نعم روحوا. يبقى دلوقتي اصبح في الايه لما نزلت كان واحد مخصوص جاي بيحمل رساله، محامي بيدوم انذار يقول لهم امنوا بالنبي عليه السلام عشان تعرفوا الشكل اللي هتبقوا فيه. نعم. من غير ما حد يتكلم الايه راحت عملت شغل. فيقول فرعون عن فيقول فرعون عن بني اسرائيل هم مرتبكون في الارض قد استغلق عليهم القفر الصحراء يعني. واشتد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم او اشدد واشد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فاتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون اني انا الرب. يعني ان ربنا هيعمل فيه عجائب يعني. ففعلوا هكذا. الكلام ده كله علشان نبين ان هم اتكلموا على بعل صفوان اللي نزل عنده قبل البحر، قبل ما يعدوا البحر، قبل ما يعدوا البحر. فشوف قصة عبور البحر. فلما اخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنود مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة. خلي بالك. فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. شبهه. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام إيه؟ أمام بعد صفوه. يبقى كان كله قبل ما يعبر. لغاية دلوقتي زي ما بتقول التوراة إن هو قبل إيه؟ ما يعبر. لكن الحق إن هي بعد ما عدوا. فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني خلاص أصابنا الهلاك بسبب أن فرعون أدركنا. نعم. لاحظ، شوف كل صغيرة وكبيرة محاط بها يعني من اللي هم ذكروه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى صدقهم في قضية ان هم تراءوا فيما بينهم، وان اصحاب موسى قالوا ان ايه لمدركون. نعم. وكذبهم في قضية ان ايه راحوا على القرية اللي فيها بعل ايه صفوان او بعل صفون. لان القرية دي كانت بعد ما عدوا البحر والامور هدأت بالنسبة له. شوف الدقة وصلت لغاية فين، ان يسبب لهم حرج واحراج، لذلك ان هم في يأس مش قادرين يتصرفوا هيعملوا ايه مع القرآن. يعني هو ضرب لهم الإصحاح ده. كده الإصحاح ده انضرب خلاص. نعم. يلا. نعم. بيقول ايه؟ فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ كلمة تصرخ إلي دي برضو فنظر إن المعنى مش كده. نعم. قل لبني إسرائيل أن يرحروا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. تفضل. عم يبقى كان قبل ما يعبروا البحر ذكروا البعل بتاع صفون ده. نعم. قال اللي كتب لكم بقى التوراة مين؟ يبقى التوراة اللي نزلت في ألواح الحقيقية ضع. يبقى اللي معاكم في حق وفي ايه باطل. نعم. فعايزين تعرفوا الحق من الباطل اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا به عليه الصلاة والسلام، هيفصل لكم الامور. ده اليهود اللي كانوا موجودين فين؟ في المدينة، والنصارى اللي كانوا موجودين في العالم لان برضو بيتابعوا. نعم. فما بالك بقى دلوقتي لما ترجع للقرآن والسنة يوضح لك الحقائق اللي احنا بنقولها دلوقتي، حد يصدق الكلام ده؟ يعني حد يخطر في باله ان يكون تفسير الآيات عندنا راح تعمل في النصارى كده وفي اليهود؟ سبحان الله. وتكشف المستور اللي بقاله 1400 سنة والناس ساكتين ما حدش بيتكلم في الموضوع ده. اتفضل. وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراهم فتمجد بطيب، فيعرف المصريون أني أنا الرب. فيعرف المصريون أني أنا الرب. تمام. يا رب يا سيدي. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل اللي هو عمود السحاب، فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءه. وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءه. اللي هو دلوقتي فيه عمود سحاب وفي ملاك ربنا أنزل. خلي بالك، وهيقول لك ملاك إيه علاقة الملاك وعمود السحاب وكلام من ده؟ ربنا أصلا وكل بالريح ملائكة تصدر السحاب، فعشان البحر يتشق بالشكل ده بتيجي رياح بطريقة معينة تعمل فاصل. بس المسؤول عنها ملك. نعم. وهذا وارد في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالملائكة، إن في ملائكة موكلة بالقطر. في زجر السحاب، مش القضية بس أسباب في مسألة اختلاف الضغط والهواء طالع من هنا والشمس بتبخر، لا، في جانب غيبي، أسباب غيبية تتعلق بالملائكة. نعم. فمش هننكر عليهم إن في ملائكة، لأن ده أمر عادي يعني، مش حاجة. القضية كلها في إيه؟ في إثبات الحقيقة. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل. نعم. فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. خلي بالك أهو. ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل. وجعل البحر يابسة وانشق الماء. فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يساري. فاضرب لهم طريقا في البحر إيه؟ يابسا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف عندنا في القرآن بالضبط. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءه جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هذه الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في فأتبعوهم مشرقين. خلي بالك، لأن ربنا حدد الوقت اللي دخلوا فيه كمان، لأن موجود عندهم. فأتبعوهم مشرقين هزيع الإيه؟ الصبح. وخلع وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل، لأن الرب يقاتل المصريين عنه. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر يرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانه. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة. عند إقبال الإيه؟ الصبح. الصبح. فأتبعوهم مشرقين. خلي بالك إزاي. نعم. والمصريون هاربون إلى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءه في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر. نعم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية. آية. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف رأى إسرائيل يعني بنو إسرائيل. فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. نعم. هنا بن خلي بالك، هنا ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين. فخاف الشعب، شعب إسرائيل ولا شعب إسرائيل وشعب المصريين اللي تبقى منهم؟ ما هو المفروض كله كله. واللي تبقى من المصريين عشان يروح يقولوا الحكاية لمين؟ للناس اللي هناك. نعم. وآمنوا بالرب. بعد كده حين إذن رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب: الفرس وركبه وطرحهما في البحر. أنت لما تقرأ القصة هنا تقول لي سبحان الله، في الإصحاح 16 بقى: ثم ارتحلوا من إيليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر 12 بعد خروجه من أرض مصر. خلي بالك التواريخ دي بتوقعهم في حرب، بتعمل مشاكل كبيرة عندهم. فتزمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين على قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. فإنكما أخرجتمانا إلى هذه الإيه؟ إلى هذا القفر، إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. فبدأ بقى إيه؟ استسقوا لموسى ونزل عليهم المن والإيه والسلوى، لكن ما ذكروش قصة الصنم اللي هم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. يبقى الآية دي جت عشان تحطهم في حرج ان انتم زورتوا الحقيقة في موضوع بعل صفون. يعني اختيار الخبر ده عن بني إسرائيل بالتفاصيل ده هي اللي هم ذكروها، ان هم قالوا ان هم وقفوا عند بعل صفون قبل ما يجاوزوا البحر، فربنا قال لهم لا ده بعد ما جاوزوا. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يبقى الترنيمة اللي هم بيقولوا عليها ان هم رايحين شافوا ناس قاعدين يفرحوا بالعيد بتاعهم عيد الصنم، لان الاصحاح اللي بعده كله في الترنيمة اللي قالتها مريم وبنت عمران اقبلت ازاي، والطرب والتغني للرب وكلام من ده يعني. دي ما كانتش في ترنيم، انهم بقولك بعد ما عدوا عملوا الترنيم اهو. في خد عندك فين في 15 حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي قد صار خلاصي، إلى آخر ما ذكر من هذا. في الحقيقة موضوع الترنيمة دي اللي هم ذكروه ما كانش موضوع ترنيمة، لا ده قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقصة الترنيمة في اللي هو الإصحاح 15 انضربت يا رخ. يبقى اللي قاعد يألف يقول لك حصل ايه، اتقابلوا عند بعل صفوان وبعد كده عدوا، فلما عدوا رنموا وغنوا وفرحوا، ده تصور للحدث. فربنا سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة ما حدث، ان هم مش رنموا، لا جاءوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وعايزين يغنوا معهم. فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني نغني احنا الاخرين. اخد بالك ازاي؟ سبحان الله. قال انكم قوم تجهلون. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، يعني هؤلاء سيهلكون بما يعني يشركون. قال اغير الله ابغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ده ما حصلتش قبل كده ان البحر يتشق وانت تعدوا منه، معجزات والآيات دي كلها وبعدين صنم. وبعدين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم. يا شوف أهي كم آية بس ضربت حوالي 3 أصفار عند النصارى في الكتاب بتاعه. نعم. عند اليهود في العهد القديم وعند النصارى في العهد القديم. لا. اللي فاهم القصة دي اي واحد من قساوستهم هيقرأ فيقول لك لا ده الكلام ده مش جاي كده كلام عشوائي. نعم. ده واحد متقصدنا، مع اني ما كانش في بال الصحابة هم بيقرأوا القرآن مراعاة الكلام ده خالص. لكن الكلام ده هو بيوجع مين؟ النصارى. بيوجع النصارى، بيوجع اليهود. بيوجع الفاتيكان. فهو هيعملوا ايه في دي؟ هيعملوا ايه في دي؟ ما هم مش غاديين. سبحان الله. يوم يائس الذين كفروا من دي. عشان بس الناس تفهم طبيعة الصراع اللي موجود. والله الدنيا عبارة عن مجموعة ابتلاءات وتقلبات ربنا يقلبها كيف يشاء. بس إدراك الإنسان الحجة نعمة، يعني الواحد ما كانش يخطر في باله أبدا إن الآية اللي قاعد بيحفظ فيها وحفظناها وإحنا صغيرين وحفظناها وإحنا في الجامعة كمان وفسرناها في التفسير القرآن. ان الآية دي راحت في مكان معين عند النصارى او عند اليهود وراحت تتزلزل الدنيا هناك من غير ما بالنا خالص احنا، هم جايز في بالهم في بال البعض منهم مش كلهم. لان ما حدش منتبه لكده. فهو كل شغلهم كله يقول لك ده كلام شيطان، ده كلام ما تقروش، ده كلام مش عارف ايه، ده هيسحرك، ده هيسحرني فيه، ده بيتكلم على قصه عندنا. انتوا بتقولوا ان هو جه عند بعل صفون، وبعل صفون ده ما ذكرش بعل صفون قبله، هو ذكر ان في بعل بعده، وذكر التفاصيل بتاع القصه بدرجه ما اقدرش ان انا اكذبه فيه. هي التفاصيل بعينها يبقى في حاجه غلط، وما هتقوليش الغلط عنده لان الوحي نازل عليه، يبقى الغلط عند مين؟ عندنا احنا، عند النصارى. وعند النصارى يفضلوا في شك بقى، يا تؤمنوا يا انتم اهل جحود، ما فيش خيار تاني. نعم، ده اللي علم بالقضيه، انما اللي ما علمش جاهل ما يعرفش حاجه. اخد بالك ازاي؟ يبقى ايه المتبقي عشان يعرف يحاربك بيه؟ التشويش على ده، يبعدك عن ده، يبعد عن ده. فنسجت كل المؤامرات على مدار التاريخ المعاصر في تغييب وعي المسلمين وابعادهم عن معرفه هذا القران وهذا الدين، ان ما يعرفش يقرا القران. نعم، هو عايز يوصل لدرجه ما يعرفش يقرا القران. فلما يلاقي مثلا شعب زي شعب مصر تلاقي 50% او 60% ما يعرفش يقرا القران، خلاص نجح. يعرف الكوره ولاعيبه الكوره والمشخصاتيه اللي هم الممثلين والجماعه الرقاصين والمغنيين. نعم، يعرف اسمائهم وحافظهم وحافظ تواريخهم ومسابقاتهم وفي كل حاجه فيهم، لكن ما يعرفش حاجه عن كتابه ولا يعرف يقرا ايه صح، كده يبقى نجح. ما عشان انت توصل للمعنى ده لازم تكون على مستوى في المقارنه، تقدر تقارن بين ده وده وتشوف الحق فين وتعرف الحق فين وتتمسك بيه. فلما يوصل بالمرحله دي في تغييب وعي المسلمين وتغييب وعي النصارى كمان، يعني هو برضه هو القصد لما يتكلم مثلا عن دين الانسنه، هو ليه بيقول لك ابعد عن الدين خالص؟ لان تغييب وعي الناس بحيث ان هم يعيشوا زي الانعام كده، بس اكل وشرب وخلاص ويعيشين مع بعض في قطيع، خلاص كفايه كده عليهم قوي، يبقى افقد الانسان كرامته. مش بقول لك انا بدور على كرامه الانسانيه، لا، ده انت افقدت كرامته. كرامته ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد كرمنا بني ادم لان مستخلف لرساله. نعم، بيأدي دور في الحياه، يفهم هو ربنا خلقه ليه، مش يبقى زي بقيه الانعام في انه عايش ياكل ويشرب وخلاص والاخر هيتذبح او هيموت. انت فهمت النقطه دي؟ فسبحان الله، ايتين او ثلاثه كشفت حقائق ما كان الانسان يخطر له على بال انها تكون بهذا الوضع. خد بقى الايه اللي بعده ده. تشوفوا الايات القرانيه انجاز التعبير، يعني نعم، واحد قاعد بيفصل وبيشتغل على الكتاب المقدس عند النصارى بايه؟ برواقه كده وفي حته حته، خلصت دي خد اللي بعده. نعم، فربنا بيقول ايه؟ هو خبر يتطلب التصديق، المسلم ما فيش عنده اكتر من كده. احنا بالنسبه لنا مصدقين، احنا مصدقين. اه، لكن تعالى شوفوا ايه الايه دي اللي بعدها. ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سبيل المفسدين. الايه دي راحه فين؟ راحه تزلزل اللي موجود عندهم في سفر، خد عندك بقى، او في اولا هات التسنيد الاول عشان هو بيذكرهم بهذه الايات. التسنيه كام؟ من بدايته كان كام في التسنيد؟ هودي له اوضح لك انا. خد 9، لا هات اذكر لا تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البريه. 7 في الاصحاح 9. تمام، سفر التثنية الإصحاح التاسع عدد 7. سبع. اذكر لا تنسى كيف أسخطت الرب إلهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب حتى في حوريب. حتى في حوريب اللي هو في الطور اللي هو اللي اسمه وقت سنة كترين. نعم. أسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم. يبيدكم. حين صعدت إلى الجبل لكي أخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم. أقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. لا آكل خبزا ولا أشرب ماء. وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله. فضل. عندنا احنا كتب لك التوراة بإيه؟ بيده. نعم. وعليهما مثل جميع الكلمات كلمة لوحي الحجر دي. الحجر ده على ان الحجارة منحوتة من عندنا احنا في الارض وطلعت لربنا في السماء كتب عليها ونزلها له. نعم. لا الوح نزل من السماء. وعليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. وفي نهاية في نهاية 40 نهارا والأربعين ليلة لما أعطاني الرب لوحي الحجر لوحي العهد قال الرب لي قم انزل عاجلا من هنا لأنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. أيوة امسك بقى هنا اللي هي عبادة العجل. أنا كنت بسأل عبادة العجل في البداية. نعم. هنا تيجي عبادة العجل. خلي بالك في عبادة العجل أهو عشان ننص على أنه ذكروا العجل عجل أهو. وكلمنا الرب قائلا رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة اتركني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا عظيما وأعظم وأكثر منهم. أعظم وأكثر منهم. فانصرفت ونزلت من الجبل والجبل يشتعل بالنار ولوح العهد في يدي. فنظرت وإذا أنتم قد أخطأتم للرب إلهكم وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا. لسه هتيجي قصة العجل. ثم بكمل كده وزغتم سريعا على الطريق التي أوصاكم بها الرب فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم. ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإيقاظته. شوف بقى سيدي هنا هما بيقولوا شوف بقى إيه علاقة الآية ديت باللي ورد هنا. في الآية اللي عندنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم. يبقى ربنا وعد موسى كام؟ 40 ليلة. كانوا 30 شهر هيصوموا وبعد كده كمل 10 فبقوا 40. وتوجه بعدها الى جبل الطور عشان يكلم ربنا سبحانه وتعالى وتنزل عليه التوراة. نعم. ده اللي حصل فيما يتعلق بايه بموضوع الاربعين يوم من بعد خروج بني اسرائيل من مصر ومجاوزتهم البحر. بعد ما خلاص هم دخلوا لغاية كانوا هم نازلين على الساحل بتاع سينا. نعم. يعني على خليج السويس نازلين على الساحل كده لغاية ما توصل لمجمع البحرين. مجمع البحرين اللي هو اجتماع خليج العقبة مع خليج السويس عند شرم الشيخ او راس محمد هناك. نعم. في الحتة دي اقاموا فيها. وكان فيها اصحاب السبت وكان فيها قصة الخضر عند مجمع البحرين دي. نعم. وترتفع الشمال شوية كده تمشي مثلا مسافة يومين ثلاثة توصل لجبل طور اللي هو سانت كاترين دلوقتي. نعم. يعني لو انت مشيت على رجلك توصل لجبل الطور في المكان ده. يعني لو في خارطة تبان قوي قوي يعني واضحة. هناك في وادي ايمن ووادي ايسر. وهناك الشجرة المباركة، وهناك الوادي المقدس، حتى في مسجد دلوقتي معمول اسمه مسجد الوادي المقدس موجود لغاية النهاردة. المناطق دي كلها عند جبل سانت كاترين اللي هو بيسموه دلوقتي سانت كاترين اللي هو جبل الطوس. الامور دي كلها حدثت عند جبل الطور، وعد الله عز وجل موسى 30 ليلة يصومها ويكمل 10 يبقى 40 يوم. دي الحقيقة. هما بقى الآية دي جاية عشان تقول لهم ان اللي انتوا قلتوه غلط. نعم. غلط في ايه؟ هما بيقولوا ايه اصلا هنا؟ قالوا ان موسى راح عند جبل الطور قعد 40 يوم لا ياكل ولا يشرب. طبعا ده كلام برضو ما يدخلش دماغ حد، 40 يوم لا بياكل ولا ايه ولا بيشرب، ممكن صايم. يبقى 40 ليله اهوت مذكور فيها ال40. نعم. قعد 40 يوم وجاب الالواح اللي نزلت عليه من السماء. الالواح ديت قال هم ما بيوصفوا وضع الالواح ان موسى جاب لوحين حجر او حجرين كبار ونحتهم وسواهم على اساس ان هياخدهم معاه، مش عارف اللوحه قد ايه ولا مساحته قد ايه عشان ياخدهم، لان ما تقول لوحه يشتال واحد، يعني لو قلت مثلا متر في متر او متر في نص متر من الرخام الخالص المصقول عشان تشتال اللوحين دول وتروح توديهم على جبل الطور مشكله، اخد بالك ازاي؟ وبعدين هيمدهم لفوق ف هترتفع وتروح لعند ربنا سبحانه وتعالى فوق في السماء، فربنا يكتب له فيها التوراة وينزل او تنزل التوراة ياخدها موسى. فموسى لما نزلت عليه التوراة خدها وربنا قال له ارجع لان شعبك او بنو اسرائيل عبدوا الايه؟ العجل. وصفوا ان هارون عليه السلام هو اللي صنع لهم العجل. فأساءوا النبي. لاحظ الكلام ده كله جاي في واقع احنا بنتكلم عنه الان، يعني مش تفسير اسرائيليات زي ما كان زمان أو لا، ده نص احنا بنقراه فين؟ في الكتاب بتاعهم اللي موجود بين ايه، يعني كل الناس تقدر تشهد على كده وتشوفه. هارون هو اللي صنع العجل، هارون هو اللي صنع، هم بيقولوا كده. فموسى لما راح شاف العجل والرأس وهارون وقعد بيرقص لهم وهم بيرقصوا وياه، ايه اللي حصل؟ أم موسى مكسر اللحية، باظت الألواح وكلام ربنا ضاع، لأن موسى ألقى الألواح. نعم. لاحظ القرآن بيقول أنه ألقى الألواح، وهتيجي في سورة الأعراف، ألقى الألواح بس ما كسرتش، بس ما كسرتش. ألقى الألواح وخدها تاني لما سكت عنه الغضب، أخذ الألواح، أخذ الألواح. فالألواح واحدة، هم بيقولوا بقى لما كسرها قال له طب خلاص ما تزعلش يا موسى، هات تاني لوحين، خلي بالك، وبعد ما تجيب لوحين وتنحتهم تظبطهم تاخدهم تاني عند جبل الطور وتصوم 40 يوم تاني. يبقى موسى صام كم يوم؟ 80 يوم. 80 يوم ده على حسب النصوص اللي احنا قراناها واللي ايه واللي موجود عندهم. نعم. يبقى صام كم دلوقتي؟ 80 يوم. ادي 80 يوم، وبعد برضو الالواح رفعها لفوق فخدها ربنا كتب عليها نسخة تانية، يعني ربنا هو اللي كتب له النسخة التانية. اخد بالك ازاي؟ كأن موسى مثلا ما حفظهاش عشان يقدر يكتبها هو تاني، فيعرف المصدر منين. فكتبها له تاني وخد الالواح ونزلت اللي اتحطت في التابوت بعد كده. فاللي اتحط في التابوت نسخة تانية من الالواح. من الالواح. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الآية دي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، لا ده هم كانوا 30 يوم وكملهم كام؟ 10 أيام. فصارت 40 يوم يصومها موسى في أي مكان مع قومه أو مع غيره، لكن بعد 40 يوم يجي جبل الطور. ولما صام 40 يوم كان مع قومه، ما راحش عند جبل الطور، لان قال لموسى، موسى قال لهارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل الايه؟ المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا اي بعد 40 يوم وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. فأصبحت الآية اللي نازلة عندنا ديت عاملة خلخلة وبلبلة عندهم في المسألة. هي إيه الحكاية بالظبط؟ إيه عايزين الحكاية بالظبط؟ ارجعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يحكيها لكم. ما رجعتوش ادي الحي. والمسلم بيرى الكلام ده ملوش في باله، لكن هي راحة متوجهة تعمل خلخلة عندهم رجع. نعم. ومش عارفين لها حل. فرجعوا بقى اللي عندكم. يبقى التوراة اللي احنا مقرين بيدي الان يستطيع ان يجزم بذلك اي انسان بغض النظر عن كل مسلم او نصراني او غيره، ان اللي موجود هنا في الكتاب ده مش مظبوط ولا يوافق الحقيقة، بل فيه من الحقيقة وفيه مما زور على هذه الحقيقة، والكلام في بعضه ما ينفعش يتاخد كده. نعم. اتفضل. هيعملوا فيه ايه بقى القرآن؟ رب جلنا منين؟ فضح اسرارهم وكشف تناقضاتهم. هم كلهم اللي جلنا منين؟ نتصرف معاه ازاي؟ نعم. ده الكلام ده مع ان كثير من المسلمين لم ينتبهوا لهذا من الدارسين او حتى من العلماء. العلماء مقارنة الاديان لما كانوا يتكلموا ما بيتكلموش عن القضايا دي، عن المقارنة الصريحة دي. احنا عايزين نحاور، يقول لك حوار الاديان، يلا سيدي احنا عايزين نحاور، تعال اتفضل. نعم. ولا حوار الاديان يعني ايه؟ اخبرك ازاي؟ او تكامل الاديان، اتكامل مع واحد حياة عنده بايظة ازاي؟ انا بقول له يا عم الحق اهو، دي الحقيقة. فقول لي لا، اللي عندي الحقيقة. اذا كان متناقض ومتضارب وناقص. نعم. والتكملة جاية هنا. وهو مش راضي يؤمن بالنبي عليه السلام. خلاص يا عم، لكم دينكم ولي دين. نعم. ما تجيش بقى تقول لي لا انا اعمل، احنا عايشين مع بعض على حسب ما يقضي الحق سبحانه وتعالى من تقلب المقادير في موازين القوى او ما شابه ذلك، كل واحد على حسب ايمانه او دينه، ربنا يحاسب. نعم. فاهم ازاي؟ فهنا اما تلاقي مثلا، خد عندك كمان بقى التفاصيل اللي هي اقوى شويه، هات الخروج 32. خروج 32. نعم. شوف القصه. ولما راى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. لاحظ أن هارون ده هم اللي قالوا عليه أن هو رمى العصا أمام فرعون تحولت لثعبان، وأنهم بيصوروا هارون دلوقتي على أن هو إيه اللي بيضلهم ويقول لهم ما اعملك عجل. نعم. شايف التناقض؟ يعني هارون اللي انتوا وصفتوه وجعلتوه مكان موسى في ان هو حتى اللي يقدم العصا هو اللي يتكلم، وموسى كانه مالوش دور. صحيح. مع ان موسى اللي كان بيتكلم وهارون بيساعده. عملوا ان اللي نزع اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما كمل كده، فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. لاحظ بقى القصة دي هي قصة ايه؟ مش قصة هارون ان صنع لهم عجل. لا، اللي بيكتب التوراة أم مدخل الموقف اللي حصل بعد ما عبروا البحر. نعم. فأتوا على قوم إيه؟ يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. آله. أم سابك القصة دي على موضوع عبادة العجل وخلوها على هارون، قالوا له اجعل لنا إلها آلهة كما لهم آلهة. شفت بقى الخلط جه منين؟ قم يعني اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. يعني الآيات لما نزلت عندنا مش بس إن هي كذبتهم في اللي هم بيقولوه، لأن قبل البحر ولا بعد البحر بتتكلم في قصص أركانها موجودة. نعم. بحر اتشق وناس عدت وكلام من ده. فهل الصنم كان قبل ولا كان بعد؟ وهل هم طلبوا إله؟ آه، وهل هم طلبوا إله؟ القصة اللي طلبوا فيها إله كان بعد البحر. نعم. فجي الراجل خد طلب الإله اللي بعد البحر حطه على إيه؟ قصة عبادة العجل. فربنا فصل في عبادة العجل كيف كانت، إن اللي أضلهم السامري شهروا. نعم. وهارون وعزهم ولم يتعظوا. يبقى اللي ركب القصص دي كلها ما وصفش الحقيقة لأنها كانت مفقودة. نعم. وإن واحد كان بيألف لهم توراة تانية. يعني معنى كده إيه؟ يعني معنى كده إن التوراة اللي عندكم ديت مش توراة، ولا أنتوا تبع موسى عليه السلام. أنتوا عايشين في وهم. نعم. طب أنا عشان أوصل للحق وأبقى على يقين أعمل إيه؟ آمنوا بالله ورسله وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مفيش قدامكم خيار تاني إلا أن تتوجهوا إلى الكعبة. نعم. قبلتكم تبقى ايه؟ الكعبة. الكعبة. سيبكوا بقى من الكلام على التوراة اللي انتوا حرفتوها وعملتوا فيها، لانها راحت. فطالما راحت يبقى توجهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فسيروا خلفه واتبعوه وعبدوا. نعم. الله وحده لا تشركوا به شيئا. يبقى الآية اللي بتنزل في القرآن بتروح تعمل خلل في كل موضع بيذكر فيها شيء من هذا القبيل. مش بقى حكاية الدعاء ده محمد خد من عندنا لأن القصة موجودة عندنا. لا لا لا لا لا. قارن يا حبيبي. لا يمكن أبدا أبدا أن أستخدم. لا يمكن. ما قارن. أنا بلاش، خلينا بس واحد ياخد من هنا من القرآن ويحطه على الإيه؟ على الكتاب المقدس ويقارن زي ما احنا بنقارن كده. واحسب أنت بقى. اقعد ركز مع نفسك كده. هتلاقي اصلا اللي صنع التوراة دي اللي هي مزورة دي التزوير عمله ازاي؟ يعني انت تستطيع ان تكتشف وانت ماشي كده في كل لحظة، زي ما اكتشفنا كده مسألة فقال الرب لموسى، فقال الله لموسى مش الرب. نعم. لان احنا اصلا كشفنا ان هم لعبوا على الكتاب المقدس كله وشالوا كلمة اسم الجلالة الله وحطوا مكانها ايه؟ الرب الاله. وبعد كده شالوا الاله وسابوا الرب عشان يبقى بعد كده الرب يسوع، عشان يبقى كده الرب يسوع. يعني دي لعبه. لعبه مقننه الى ابعد ما يمكن، من اول كلمه لاخر كلمه. ده انتوا كتابكم كده بقى ملعب. نعم. للي عايز يلعب فيه يلعب فيه. انما هنا لا، مفيش من ساعة ما نزل القرآن لغاية الآن، الآية هي الآية محفوظة في الصدور ومكتوبة في السطور. مفيش تغيير. يبقى مين الثابت ومين المتغير بقى؟ فين الحق وفين الباطل؟ فكانت الآية بتنزل تروح تخلخل الدنيا عندهم. أنا صراحة ما أقدرش أوصف أكتر من كده. إن تتكلموا عن هارون بإن هو اللي صنع العجل. إيه الكلام ده؟ شوف بقى. فقال الرب لموسى إذا بنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمي اتركني. هو كان موسى ماسك في ربنا ولا ايه؟ سبحان الله. شوف خلي بقى التبليغ توا كده. اللي كاتب الكلام ده النصارى على فكرة. نعم. الآن اتركني ليحمى غضبي عليهم. اتركني، اتركني، يبقى اللي قاعد بيقرأ النص يتصور ان الرب ده عبارة عن ايه؟ شخص بيمهد بيه لعيسى على ان الرب مجسد في صورة بشرية، ما تبقاش غريب عليهم. نعم. انما لو قال وقال الله لموسى رأيت هذا الشعب وهو ذا شعب صلب الرقبة فالآن اتركني، ما ينفعش. ازاي موسى هيمسك ربنا سبحانه وتعالى علشان يمنعه او يسمح له؟ هو بعدين لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المسلمين قائلون اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الارض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. ده موسى بيقول لي ايه؟ ده بيقول له اندم على اللي بتعمله ده. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم. يا لطيف يا اخي، شوف شوف البجاحة. لا استنى بس. وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. فاصبح الرب يندم. خليها بقى للمرة الجاية. طيب احنا كده فضل الدكتور انتهت الحلقة بتاعتنا. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسن ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن سماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.